المؤلف هذا ينبغي المؤلف ينبه على حاله هذه البزاعان او بزاعك انا نفسي مرفوعه ارضا من الشقاء جمود العين وقساوه القلب وطول الامل والحرص على الدنيا بمعنى لها شواهد كلها لكن يعني ينبغي المؤلف ينبه على هذا او لا يذكر رحمه الله وإن فهي لها شواهد فإن هذه الأمور الأربعة كلها تدل على ضعف في الإيمان فإن جمود العين قلة بكى من خشية الله جل وعلا وهكذا قسوة القلب وهكذا الحرص على الدنيا الحرص الزائد وهكذا طول الأمل وعدم استحضار الموت وعدم ذكر الموت كل هذه من أسباب الشقاء والحلاك إنما رحم الله هذه بعدها رقعات وأشباه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يقول خيرا او يفرق اذا كثرت الكلام بغير ذكر الله وغير الخير قد توقع في اشياء كثيره في الغيبه والنميمه والكذب غير ذلك ما يضر العبد في دينه والدنيا حيث لسانه وضبط لسانه الا من الخير هذا هو طريق النجاح وطريق السعاده ويطلق اللسان فيه الخطر العظيم نسال الله السلامه لا ولا قوه الا بالله مثل هذا الحديث هذا هذا من الأي حفظ اللسان من أعظم أسباب السلام وإطلاقه من أسباب الهلاك نسأل الله العافية نعم من الذي نزلت هذا وهذا نعم ومنهم كهذا ومنهم كهذا من هذا خير شراب البقيعة يعني نوعين وقفوا نوعين وضع مثل بنوعين كل سوق دنار وتصير لما نسأل وقر الله من أسفل نعم يضرب له مثلين نعم وهذا لا ده هذا فصل الموضوع لكن معنى حديث الجملة معاني معنى صحيح حديث الجملة لكن يكون مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صحيح نعم نعم يعني كلا صنفين من أهل الثقة نعم كلا صنفين من أهل الثقة

فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب؟ يقولوا نحن أخذ إلى الله منكم وأخذ على الله منكم. وقال عطاء الخراساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعني لما مضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون. قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبروا أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. قوله: وما يعلمون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة، والله أعلم. والآية عامة: وأصحاب يعلم ما يسرون ما يعلمون، إلا يعلمون ما يسرون من النفاق والكفر والضلال، وما يعلمون أهل وقت إيمانهم الظاهر من النفاق وما قالوه للناس، كل هذا يعلمه سبحانه فعلي خالفه جل وعلا. واليهود عندهم من المكر والخداع والكذب والجحد والحسد ما يحملهم على هذه الامور، تارة ينافقون ويؤثرون بما عندهم من الايات والبراهين التي انزلها الله عليهم وجعلها حجة قائمة، وتارة يجحدون ذلك ويلوم بعضهم بعضا على ذلك لماذا اخبرتم، لان هذا نوع من الفتح ما اخبرهم الله وما انزل عليهم وما جاءت به نبيهم عليه الصلاة والسلام كلها من الفتح. وقد يطلق فتح على انواع العذاب: ربنا افتح بيننا وبين الحق وانت خير الفاتحين، يعني يصل بيننا وبينهم بالعقوبه الفاخره. فالحاصل انهم قد يخبرون بهذا ويخبرون بهذا عندما يظهرون ايمانهم، فاذا رجعوا الى شياطينهم والى اصحابهم جحدوا وكفروا مثل على المنافقين من العرب. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. هذا ما يوجب للعبد الحذر، إذا كان هؤلاء جاءتهم الأنبياء فتابع الله عليهم الأنبياء وأنزل عليهم التوراة ثم الإنجيل ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم العظيم والقرآن الواضح، ومع هذا استمروا في طغيانهم وضلالهم، هذا يوجب للعبد الحذر أن يخشى ربه ويسأل ربه العافية ويثبته على الإيمان ويعطي عقولا ويعطي مكان ويعطي فهما، وما زادهم إلا ضلالا وطغيانا وما زاد هدى. نسأل الله العافية. ربنا لا تزقوا ولا بعد يهديك الله العافية. يحتمل هذا، يحتمل يعني ما انزلوا عليهم واعطاهم من العلوم، اما يكون من امر المستقبل من امر محمد صلى الله عليه وسلم وامر دين ومنور الاسلام وغير ذلك، وقد يكون ما وقع لهم من العقوبات والنقمات التي اصابت باسباب ذنوبهم كما مسح عقاباهم ومسح خنازير وغيرهم ما اصابهم من انواع العقوبات، فان هذه كلها حجه عليهم. لكن من جحد هذا وهذا تزوروا ان شاء الله بما فتح الله عليهم. يخبرون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا برعاية هنا ولا وجدنا في التوراة قول محمد صلى الله عليه وسلم، قال عمر يقول لعم موسى ان كذا وكذا وان ياتي في اخر نبي وسلك كذا وسلك كذا ودينه كذا ودينه كذا، وان لما عصينا ربنا في وقت كذا جرعينا كذا وجرعينا كذا. فاذا خلوا الى اقوامهم والى شياطينهم فاخرون بينهم تواصوا بجحد هذا. من يقول على المنافقين في سوره البقره: فاذا لقوا الذين قالوا امنا واذا خلوا الى شياطين قالوا انما انتم مستهزئون. نعم.